والسلام على امام المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام وما يتحمل. قال حدثنا وكيع عن ابن ابي خالد عن عامر قال اول من بايع بيعه رمضان ابو سنان الاسد يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله في باب جامع طاعة ولاة الأمر طاعة الإمام وما يجب عليه للرعية هذا الحديث أو هذا الأثر في أول من بايع بيعة الرضوان. ومناسبة هذا الأثر لهذا الباب هو بيان فضيلة المبادرة إلى البيعة إذا دعا إليها الإمام. ولهذا اهتم المؤرخون بذكر أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعنون بهذا في نقل أخبار البيعة، فيذكرون مثلا أول من بايع أبا بكر، وأول من بايع عمر، وأول من بايع عثمان، وأول من بايع علي، لفضيلة المبادرة إلى البيعة. وهنا بين ذكر هذا الأثر في هذا الباب لبيان فضيلة المبادرة إلى بيعة الإمام. وبيعة الرضوان كما هو معلوم في السنة الثالثة من الهجرة، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وعسكر إلى يريد العمرة وعسكر في الحديبية، وأرسل عثمان رضي الله عنه ليطلع قريش على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي للقتال وإنما أتى للعمرة، فبلغه أن عثمان قد قتل. وكانت قريش لما جاءهم عثمان رضي الله عنه وكان من أهل الشرف فيهم طلبوا منه أو أذنوا له بأن يطوف، فقال لهم والله لا أطوف حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحبسوا عثمان عنده. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا أصحابه للبيعة. وهذه البيعة ليست ببيعة الإسلام، وإنما هي ببيعة أخرى اختلفت الروايات في هذه البيعة. في بعض الآثار الصحيحين أنها بيعة على الموت، أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. وفي بعض الآثار الأثر المنقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لم نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وإنما بايعناه على أن لا نفر. قال بعض الشراح لا اختلاف بين الأمرين، فإن البيعة على عدم الفرار يعني الصمود حتى الموت، فإما النصر أو الاستشهاد، وليس بالضرورة أن يحصل الموت عندما تكون البيعة عليه. ثم إنه جاء عثمان بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحصل الصلح ولم يحصل قتال، وكانت هذه البيعة من الأمور العظيمة في الإسلام ومن الأشياء التي حصلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وامتحنهم الله عز وجل بها فبايعوا جميعا، وكان عددهم 1400 رجل، وفي بعض الروايات 1300 رجل، في بعضها 1500، والذي يترجح أنهم 1400 رجل كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رجل من المنافقين هو الجد بن قيس من بني سلمة لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فكلهم بايعوا. وسميت بيعة الرضوان لنزول الآية في ذلك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وتسمى بيعة الحديبية وبيعة الرضوان. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ولا شهد بدرا، فمن شهد بدر وشهد الحديبية فإنه لا يدخل النار في نص قول النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه البيعة بيعة على الصمود على القتال. ومن هنا استنبط العلماء على أنه يجوز للإمام الذي انعقدت له البيعة في بعض المغازي وفي بعض الظروف التي يحتاج لتأكيد البيعة أن يبايع الجند على الصمود في الحرب، مع أن هذا لازم له، وهذا لازم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم كما حصلت بمبايعة من بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، لكن أكد هذه البيعة ببيعة أخرى وهو الصمود وعدم الفرار. كذلك يجوز للإمام الذي انعقدت له البيعة في بعض المواقف مثل عند وجود الفتن أو عند وجود القتال أن يطلب ممن يرى من أهل الحل والعقد عقد البيعة له مؤكدة للبيعة الأولى، أو أنها فيما يتعلق بحال العصر. ولا يجوز عقد البيعة لغير الإمام، لا يجوز عقد البيعة لغير الإمام الأعظم إلا رجل مكلف من الإمام، إلا أحد ولاة الإمام فإنه يعقد البيعة بالسمع والطاعة للإمام، أما غير الإمام أو ولاته فلا يجوز لهم أن يعقدوا بيعة لا على الدعوة ولا على التدريس ولا على أمر من مصالح المسلمين، إنما يكون الجميع ينطلقون من بيعة الإمام. فلا تعقد البيعة إلا للإمام أو لأحد ولاته الذين يدعون إلى طاعته وإلى الالتفاف عليه. هنا المحقق ذكر خلاف في أول من بايع، قيل أنه أبو سنان الأسدي وقيل هو سنان الأسدي وقيل عبد الله بن عمر، هناك اختلاف ولا يضر هذا، إنما المقصود هنا مناسبة هذا الحديث ومناسبة هذا الأثر للباب. نعم. قال وأخبر عن محمد قال أنبأنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبادة بن الوليد وعبادة بن صامت عن جده عبادة بن صامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والوسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا، ولا نخاف بالله لومة لائم. نعم، هذه البيعة غير بيعة الرضوان، هي البيعة التي كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخلون في الإسلام، يبايعونه على السمع والطاعة في العسر واليسر. وهكذا تنعقد البيعة الآن للأئمة على هذا الأمر، السمع والطاعة في العسر واليسر، في العسر وقت الضيق والشدة، واليسر وقت السعة، في بعض الروايات أيضا في المنشط والمكره وقت النشاط ووقت القدرة على العمل، والمكره وقت الضيق والشدة أو العجز أو التباطؤ، عندما يتباطأ الناس فإن هذا يحصل على بعضهم، فيجب السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره. قال وأن لا ننازع الأمر أهله، يعني لا ننازع ولاة الأمر في أمره وهو سياسة الأمة وقيادة الأمة. وهذا هذه البيعة هي التي تنعقد الآن للأئمة، أن لا ينازعوا فيما كلفوا به من سياسة الأمة، فإن الله عز وجل أوكل هذا الأمر إليه، فلا يجوز للأمة لا من العلماء ولا من الأمراء الذين هم تحت إمرة الإمام الأعظم أن ينازعوا في شيء من هذا الأمر. بل إذا حصل اختلاف في مسألة اجتهادية في الشرع وانقسم العلماء إلى قسمين واجتهد الإمام في حمل الأمة على قول، فإنه لا يجوز لمن يرى أن الصواب في هذا القول أن ينازع الإمام في هذه المسألة، بل يجب طاعة الإمام. لهذا قعد العلماء قاعدة في هذا الأمر أن اجتهاد الإمام يرفع الخلاف، اجتهاد الإمام يرفع الخلاف، وهذه مسألة عظيمة في الشرع لا يستقيم أحوال الناس إلا بها، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك ما اجتمع الناس على إمام لا في صلاة ولا في حج ولا على الإمام الأعظم. ولهذا يصلي الناس اليوم خلف من تقدم بهم من المسلمين وإن كانوا يخالفونه في بعض المسائل. ولهذا قال شيخ الإسلام من بعض السلف من كان يصلي خلف من يعتقد أن وضوءه ناقص، يعني انظروا إلى الفكر، يصلي خلف من يعتقد أن وضوءه ناقص، مثل اختلافهم في المسح على الرأس، فمنهم من يرى مسح جزء من الرأس ومنهم من يرى مسح الرأس كله، وهذا هو الصحيح ثابت في السنة. فإذا تقدم الإمام وهو ينفع على جزء من الرأس وكان يخالف في بعض المسائل في الوضوء، فعند ذلك العالم أن وضوءه لم يكن، ومع هذا يقتدي به، لأن من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، وأن نقوم بالحق حيثما كنا، يعني ننصر الحق حيثما كنا وفي أي مكان، ولا نخاف في الله لومة لائم، يعني يقومون بأمر الله عز وجل لا يخافون في الله لومة لائم، يعني تلوم الناس ومعارضتهم له، لأنهم يقومون بالحق. وهذا الذي يقوم به أهل السنة اليوم، إنهم يقومون بأمر الله عز وجل، ولربما اتهموا في عقيدتهم وفي دينهم في بعض ما يعتقدون من السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن هذه مداهنة، وأن هذا طلب للدنيا، وأن هذا تخاذل، وهم لا يخافون بالله لومة لائم، لأنهم يراقبون الله عز وجل فيما يقولون ويفعلون. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن غلام الثعلبي عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في المسجد كل مسلم. نعم، هذا أيضا مما تتم به البيعة، السمع والطاعة كما تقدم، والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم، وهو بالنصح لعموم المسلمين من الأئمة وغيره أن ينصح لهم، ومن أعظم النصح النصح لهم في دينهم، أن يدلهم على الخير ويأمرهم به وينهاهم عن المنكر. ويدخل تحت النصح المسلم أيضا تحقيق مصالح المسلمين الدنيوية، أن ينصح للمسلم في كل ما يحقق له المصلحة في دينه ودنياه. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وفي عن شعبة عن عتاب مولى بن هرمز قال سمعت أنس بن مالك يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة فقال فيما استطعت. نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أنه قيد السمع والطاعة بحسب الاستطاعة، وهذا ما دلت عليه عموم النصوص، ويقوم عليه التكليف في الشرع أن السمع والطاعة وأن الأخذ بأوامر الله عز وجل بحسب الاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالانتهاء يجب عن كل ما ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما جانب الأمر فإنه لربما يثقل على الناس أو يعجز بعض الناس عنه، فهم مأمورون به ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فإن عجزوا فإنهم معذرون. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة فجعل يقول فيما استطاع. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن جمعة بن صالح عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم متحلقين فمد يده فقال تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئا ثم اقتص آية النساء إلى آخرها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم شيئا من ذلك فستره عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن أتى منكم شيئا من ذلك فأقيم عليه فهو كفارة. نعم، هذه البيعة تسمى ببيعة النساء، وهو مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء على أن لا يشركنا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، فقد بايع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، مع مبايعة الرجال للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى النصر، مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله إلا أنه لم يقل مد يده. وقال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن ابن عفيف قال سمعت أبا بكر وهو يبايع الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجتمع إليه العصابة فيقول له: أتبايعوني على السمع والطاعة لله ولكتابه وللأمير؟ فقال: فأتيته وأنا كالمختلف أو نحوه، فقلت: أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير. قال: فصعد في البصر ورأيت أني قد أعجبته. نعم، هذا الأثر في بيعة أبي بكر رضي الله عنه هو أنه كان يبايع الناس على السمع والطاعة لكتاب الله عز وجل ولرسوله وللأمير. ثم جاء هذا الغلام صغير فقال: ثم للأمير، يعني جعل الطاعة أو الأمر أو استجابة للأمير مترافعة عن السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله. فأعجب ذلك أبو بكر رضي الله عنه، فأعجب ذلك أبو بكر رضي الله عنه لما جعل الطاعة، طاعة الأمير، هي جعلها معطوفة على ما تقدم بثم التي تدل على الترافي، وهذا لأنها ترجع إلى الأمر الأول وليست مستقلة. إن طاعة الأمير إنما مرجعها إلى طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أخبرنا محمد، قال: أنبأنا وكيل عن سفيان عن سفيان بن حرب عن بشر بن قحيص قال: بايع عمر رجل قال: أبيعك فيما رضيت وكرهت. فقال عمر: رحمه الله: لا، بل فيما استطعت. نعم، وهذه ينبغي أن تكون البيعة على هذا الأمر للاستطاعة، كما قيد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، أن تكون البيعة مقيدة بالسمع والطاعة بحسب الاستطاعة، لأن الرجل قد يعجز والعجز لا يؤاخذ به، فإذا استثنى كان له في ذلك مخرج. وقال: أخبرنا محمد، قال: أنبأنا وكيع عن سفيان عن ابن المنكدر عن أميمة بن رقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لست أصاف النساء، إنما قولي لامرأة من كنا كقولي لمئة امرأة. وقال: بايعنا ثم استطعتن وأطعتن، قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. نعم، هذا في بيعة النساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخاطب النساء وإنما يبايع باللسان، ويقول: بايع المرأة من كنا المئة كالمرأة الواحدة، لا يصافح النساء. فهذا مما يدل على تحريم المصافحة، مصافحة الرجل للمرأة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح في حال البيعة التي هي أعظم عقد، يعني بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والسنة والطاعة، لم يصافح فيها، فكل ما هو دون ذلك فهو أهوى. وعلى هذا فلا يجوز مصافحة الرجل للمرأة لا في حال القدوم من السفر من بعيد ولا غيره، كما يحاول بعض أهل البدع أن يتلمس لذلك مخرج ويقول أن المصافحة تجوز في بعض الأحيان دون بعضها. فلا يجوز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية في أي حال من الأحوال إلا لعذر خاص، أن يكون طبيب لا بد من ملامسة المرأة، وتكون امرأة تحتاج إلى إغاثة وإلى إنقاذ من أمر خطير، فعند ذلك يجوز له أن يأخذ بيدها، أما ما دون ذلك فلا يجوز، وهذا بحسب الضرورة، إذا وجدت الضرورة وإلا فلا. وليست المصافحة للمرأة من الضرورة، ليست المصافحة للمرأة الأجنبي في السلام من الضرورة. ولو كانت هناك ضرورة وكان هناك أهم لكانت مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة من الأمور التي قد يقال أنها من الضرورة. بل لو ثبت المصافحة عند البيعة فهو ليس بحجة على المصافحة عند السلام، لأن البيعة أمر آخر. وقال: أخبرنا محمد، قال: أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جئنه العتبة يبايعنه رجع بعضهن خشية الشر وبايع بعضهن، فبسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم رداءه فوضعه على كفه فبايعهن من وراء بدا وقال ان الجنه منهن واشار رفيع باطرافه اصابعه. هنا هذا الاثر في تراجع بعض النساء او عدم البيعه لما كان في قلوبهن من الايمان والتعظيم لهذه البيعه، حتى انه جاء في بعض الاثار ان امراه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في البيعه ان لا تنوح المراه، فقالت ان فلانه اسعدتني. كان يطلقون في الجاهليه اذا ناحت المراه مع المراه التي اصيبت يقال انها اسعدتها، فاني اريد ان اسعدها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته بها بالامه قال لها اذهبي اليها ثم تاتينا للبيعه، فذهبت اليها وفعلت ما كانت تفعل في الجاهليه ثم جاءت بايعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفعل ذلك بعد بيعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على تعظيم الصحابه لهذه البيعه لبيعه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حقيقة لفظ مشكل قوله إن الجنة منكن، حقيقة لم أجد في بعض من خرج هذا الأثر ضبط لهذه الكلمة وهي مشكلة، ولعل والله أعلم أنه من الجنة والستر، إن الجنة منكن، لأنه أمر أن يوضع رداء على يده فصافح وقال إن الجنة منكن، أي ينبغي أن يكون الستر منكن. وإن كان هذا الأثر كما ذكر المحقق أنه ضعيف ولا يحتج به لأنه ورد فيه المصافحة مع الحائض، والذي دلت عليه الآثار ودلت عليه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح لا بحائض ولا بدون حائض. نعم. وقال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي طارق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الإمام فقد عصاني. نعم، هذا حديث عظيم يدل على أن السمع والطاعة لولاة الأمر هو طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله عز وجل، فرجع الأمر إلى طاعة الله عز وجل. ولهذا ينبغي للمسلم ويجب على المسلم أن يحتسب الأجر في الطاعة، وأنه يطيع الله عز وجل لا يطيع الأمير لذاته، إنما يطيع الأمير لطاعته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله عز وجل. وقال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي طالب عن أبي هريرة في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الأمراء. نعم، هنا تفسير لولاة الأمر، من هم الأمراء؟ وولاة الأمر هم الأمراء والعلماء، ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء الذين يلتفون حوله، كما جاء مفسر في حديث حذيفة عندما بين النبي صلى الله عليه وسلم تقلب الأمة بين الخير والشر قال أن تلزم جماعة المسلمين، ثم أرشده أن تلزم جماعة المسلمين وإمامها. جماعة المسلمين هم العلماء الذين كفوا حول الإمام، وهؤلاء العلماء لا يخرجون عن طاعة ولي الأمر، فلا يفرق بين العلماء وولي الأمر، ومن خرج من العلماء عن طاعة ولاة الأمر فهو ليس من جماعة المسلمين ولو كان أعلم الأمة. لو خرج العالم عن طاعة ولي الأمر فهو ليس من جماعة المسلمين التي أمرنا باتباعها، إنما هم العلماء الذين يلتفون حول الإمام الأعظم ويجمعون الناس عليه. نعم. وقال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع الإماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع. نعم، هذا دليل على عظيم حق الإمام، وأن هذا العهد عظيم، أعطاه صفقة يده يعني بايعه بيده، وهذا كناية عن البيعة، فإنه لو لم يبايع باليد وإنما رضي بالبيعة إذا حصلت من أهل الحل والعقد فإنها تلزمه، وثمرة قلبه هو العهد وما يعتقد من السمع والطاعة له أن يطيعه ما استطاع، أن يطيعه ما استطاع، وهذه الطاعة لا بد أن تستمر على الاعتقاد، وهو أن يعتقد وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وأن يباشر ذلك بجوارحه. ومن لم يعتقد ذلك من المسلمين الذين يدخلون تحت بيعة الإمام فليس لهم أجر الطاعة وعدم الخروج، لأنه من الناس اليوم من يعتقد في قلبه عدم السمع والطاعة لكنه يمنعه من المخالفة خشية السلطان، فهذا ليس له أجر الطاعة، لأن الأجر إنما يبنى على اعتقاد القلب، أن يعتقد بقلبه وأن يعمل بجوارحه. فإذا أطاع بالجوارح باللسان وبالجوارح ولم يعتقد بقلبه فليس له أجر الطاعة، ولو مات على ذلك فإنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون حكمه حكم من قال في النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه دمعة مات ميتة جاهلية. وهذا أمر خطير جدا، لا بد أن يعتقد المسلم، لا بد أن يعتقد بقلبه السمع والطاعة، ثم تكون الجوارح منبعثة لاعتقاد القلب من اللسان والقول، وهو أن يكون القول موافق لما يعتقد القلب من جمع الكلمة على السلطان ومن الدعاء له ومن تحقيق منهج أهل السنة في النصح للناس بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن لا يباشر المخالفة، وأن لا يكون عونا لأحد في الخروج عن الإمام. وينبغي للمسلم أن يأخذ دينه من الشرع لا بما يفعل الناس، فإن الناس اليوم إذا عصفت الفتن انجر فيها من ينجر من عموم الناس ولا يبقى إلا القليل. فأنت لو بقيت لوحدك في مجتمع كبير لا تنزع يدا من طاعة ونزعت الأمة كلها فلا تطع الناس، أطع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مت فأنت الجماعة، والذين خالفوك ولو كانوا أكثر الأمة فهم المخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالجماعة هو من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليست الكثرة. فإن عامة الناس اليوم من أهل الجهل ومن أهل الأغراض ومن أهل البدع، إذا عصفت الفتن تغير الناس وتغيرت القلوب تغيرت الأقوال. فالعبرة هو بلزوم هذا المنهج أن يقرره المسلم علما وعملا ويسأل الله عز وجل الثبات عليه. نعم. وقال رحمه الله: باب في الصبر والوفاء. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إذا رأيت البناء قد بلغ سلعا فاخرج من المدينة ووجه بيده نحو الشام ولا أرى أمراءك يدعوك رائيا. قال: قلت يا رسول الله أفلا أضع كيدي على عهدي وأضرب به من حال بيني وبين أمرك؟ قال: لا، ولكن إن أمر عليك عبد حبشي مجزع فاسمع له وأطع. قال: فلما بلغ البناء سلعا خرج حتى أتى الشام، فكتب معاوية إلى عثمان يشكو يذكر أنه يفسد عليه الناس، فكتب إليه عثمان أن اقدم، فقدم المدينة على عثمان، فقال له عثمان: يا أبا ذر أقم ترجو عليك اللقاء وتروح. قال أبو ذر: لا حاجة لي فيها، هي لكم. ثم استأذنه إلى غبدة فأذن له، فقدم غبدة وعليها عبد الحبشي أمير، فحضر الصلاة فقال لأبي ذر: تقدم. فقال: لا، إني أمرت إن أمر علي عبد الحبشي مجزع أن أسمع له وأطيع. فتقدم الحبشي. هذا الحديث حديث عظيم، وإن ذكر المحقق هنا أن هذا السند لم يثبت إلا أنه ثبت من طرق أخرى، وهو حديث عظيم في بيان نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ونصحه الخاص لأبي ذر رضي الله عنه. فإنه عهد لأبي ذر إذا بلغ البنيان إلى سالة أو سلع، وهو الجبل المعروف في شمال المدينة، أن يخرج من المدينة. يقول شيخ الإسلام معلق على هذا الحديث، يقول: علم النبي صلى الله عليه وسلم لما أطرعه الله من الغيب أنه يكون لأبي ذر قول لا يناسب جماعة المسلمين ولا تجتمع عليه الجماعة وأنه سبب للفرقة، فأمره أن يخرج من المدينة. فالتزم أبو ذر رضي الله عنه هذا الأمر، لما بلغ البنيان لهذا الجبل خرج وأشار النبي صلى الله عليه وسلم ناحية الشام، فخرج إلى الشام الأول، ثم أخذ يدعو إلى رأيه المعروف في عدم جواز اكتناز المال، وأنه لا يجوز للمسلم أن يبقى عنده شيء من المال مما زاد عن حاجته. وكان هذا القول يخالفه النصوص، ويخالفه إجماع الصحابة رضي الله عنهم أن الكنز المدموم هو الذي يكنز المال ولا يؤدي الزكاة، أما من أدى الزكاة فهذا ليس بكنز. لكن كان لأبي ذر رضي الله عنه رأي مجتهدا فيه، وهو إنما يريد الخير، فكان هذا الرأي الذي يدعو إليه خشي الصحابة. وكان على الشام معاوية رضي الله عنه أميرا لعثمان، فخشي أن يتضرر الناس بهذا الأمر ودعوة أبي ذر ما يدعو إليه، فرفع الأمر إلى عثمان، فطلب منه عثمان أن يقدم إلى المدينة فقدم. تأملوا هنا أمر عثمان رضي الله عنه لأبي ذر أن يقدم إلى المدينة فقدم، سمع وطاعة للأمير، ثم قال له أقف عندنا تغدو عليك اللقاء، وهي الإبل ليشرب من ألبانها ويعيش في سعة من العيش. فترك ذلك وانتهى الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الربدة. وارتفع هذا الأمر الذي يكون سبب للفتنة لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه فالتزم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا لرأي أبي ذر أنه قدم النفس على رأيه، وقدم النفس في استجابته لولاة الأمر على رأيه، ونصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن هذا الصحابي الجليل أبو ذر الذي هو على ما هو عليه من الفضل والعلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل الناس، ويترتب على هذا أن يفقد الناس شيئا من العلم الذي كان يحمله هذا الصحابي لمصلحة أعظم وهي اجتماع الكلمة. ويؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز للإمام إذا رأى في عالم، لا نقول طالب علم، في عالم كبير ينتفع الناس بعلمه، رأى في مصلحة الأمة أن يعتزل فأمره بالاعتزال، وجب عليه أن يعتزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر وهو من هو في الفضل في وقت يقل فيه مثل أبي ذر رضي الله عنه أن يعتزل فاعتزل. فارتفع الشر الذي سيحصل بسبب هذا الرأي الذي هو خطأ بلا شك، وإن كان صاحبه مأجور رضي الله عنه على اجتهاده، إنه إنما أراد الخير، والعالم إذا اجتهد له أجر، له أجران إذا أصاب، أجر على إصابته وأجر على اجتهاده، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر. فأبو ذر رضي الله عنه له أجر، له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. فهذا من الفقه ينبغي حقيقة النفس عند مثل هذه الآثار وهذه الأخبار لنستعد وننظر في فقه السلف. أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى التغيير والتبديل، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحمل شيخه، يقول فأقاتل، ما حال بيني وبين أمرك بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له لا. أمره النبي صلى الله عليه وسلم الناصح للأمة الذي هو أغير الناس على دين الله عز وجل أن لا ينازع ولاة الأمر وأن لا يخرج بسيفه. فأين الذين يخرجون على ولاة الأمر من هذه النصوص؟ سبحان الله، يعني الهوى إذا تمكن في النفوس يعمي ويصل. ممن يصلي ويصوم وهو على دين الله عز وجل مجتهد مستقيم استقامة عظيمة على طاعة الله عز وجل وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء هذا الأمر خالفه. والأحاديث متواترة في السمع والطاعة، والله ما يقع من شيء في هذه الأمة إلا وقد سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن التغيير والتبديل، وأن من الولاة من يؤخر الصلاة، وأن منهم من يترك حكم الله عز وجل، وإن منها من يغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله أصحابه أفلا نقارعهم بالشيوخ؟ فقال لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله بهذا، كفرا بائحا، في بعض الروايات براحا، أي منتشرا في الأمة عندكم فيه من الله بهذا. نعم. وقال أخبرنا محمد قال أبانا وفيه عن ابن أبي خالد قال سمعت مصعب بن سعد قال علي كلمات أصابتهن، حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. نعم، هذا الحديث وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه هو منهج لأهل السنة في معاملة الحكام. هنا حق على ولي الأمر وحق على الأمة. الحق على ولي الأمر هو أن يحكم بما أنزل الله عز وجل، أن يحكم بشرع الله عز وجل، فإذا ترك هذا الحق فإنه مؤاخذ عند الله عز وجل. وحق على الأمة أن تطيعه، أن تطيع ولاة الأمر ما أخذوا بهذا الحق وما عملوا به. وهذا الأثر، وسيأتي ببعض الآثار أيضا الأخرى، يتمسك به بعض من يخالفون منهج أهل السنة في السمع طاعة ولاة الأمر. يقولون في الآثار هنا وبعض الأحاديث كما في صحيح مسلم قيد السمع والطاعة ما حكموا بكتاب الله، ما أقاموا كتاب الله. وهنا ينبغي أن يعرف المقصد من الكلام، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فهنا أيضا يبين أن السمع والطاعة بمقيدة بحال قيامه بكتاب الله عز وجل. فإذا أمروا بأمر وخالف كتاب الله عز وجل فلا يطاعون في ذلك، وإذا نهوا عن شيء أمر الله عز وجل به فلا يطاعون في ذلك. هذا فيما يأمرون به وينهون عنه، لكن هل إذا خالفوا كتاب الله عز وجل يوجب المنازعة لهم في غير هذا الأمر؟ لا يوجب المنازعة. فهنا القيد معلق بالأمر والطاعة، إذا أمروا بأمر أو نهوا عن شيء يخالف أمر الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة في هذا الأمر خاص، لكن في غيره فإنهم لا ينازعون فيه، بل يجب السمع والطاعة لهم كما جاء في الأحاديث الأخرى المفسرة. ولا يفهم من هذا الحديث ومن هذه الآثار أنه لا يسمع لهم ولا يطاعون في كل شيء، بل هذا مقيد فيما يأمرون به وفيما ينهون عنه. إذا أمروا بأمر أو نهوا عن شيء يعرض على شرع الله، فإن كان موافقا للشرع فيطاعون طاعة لله وطاعة للأمير، وإن خالف شرع الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة، لكن من غير منازعة، من غير منازعة في ما كلفوا به من سياسة الأمة وفيما يجتهدون فيه من المسائل الأخرى التي هي قد وكل الله وكلها الله عز وجل إليه. نعم. وقال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن يحيى بن قصير عن جدته قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة وهو يقول إن أمر عليكم عبد حبشي جدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قالكم من كتاب الله. نعم، إن أمر عليكم عبد حبشي، العبد الحبشي ليس له أن يتأمر ولا أن يؤمره المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليكم، أي أمر من قبل ولي الأمر، كأن يؤمر هذا العبد الحبشي أو غير القرشي يؤمره أميرا على بلد، فإنه يجب السمع والطاعة له. لهذا يذكر في الآثار عن أبي ذر رضي الله عنه أنه عندما ذهب إلى الربدة أنه كان أميرها عبد الحبشي، فكان يقدم أبا ذر في الصلاة فيقول له لا أتقدم عليك، أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وإن كان عبد الحبشي. فالأصل هنا في أن العبد الحبشي بل ولا يعني من هو أفضل منه من العرب ليس لهم أن يولوا ابتداء إلا أن يوليهم الإمام بالوصية منه، أو أن يتغلب العبد الحبشي أو غير القرشي بسلاحي، فعند ذلك يجب السمع والطاعة له. نعم. وقال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن يونس بن عمرو عن العزيرة بن حريث عن أم الحصين الأحمسية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقوم بعرفة وعليه بردة متلفع بها وهو يقول إن أمر عليكم عبد الحبشي مجزع فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. نعم هذا كما تقدم مقيد هنا فيما يأمر به ما قادكم بكتاب الله فيما يأمر به وينهى. أما المنازع فلا ينازعون وإن تركوا كتاب الله عز وجل، فما يتركون من كتاب الله عز وجل لا يطاعون فيه، وما يوافقون من كتاب الله من كتاب الله عز وجل فإنهم يطاعون فيه، بل يطاعون في الأمور المباحة في غير معصية في غير معصية. وقال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال لي عمر يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإن أمر عليك عبد الحبشي مجزع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة دوني ولا تفارق الجماعة. نعم هنا هذه وصية من عمر رضي الله عنه أنه تجب السمع طاعة لولي الأمر وإن ضرب الظهر وإن أخذ المال، لأنه عندما يأخذ الحقوق فإن السمع والطاعة له للأمير أعظم مما أخذ منه. ثم بين له فإن أمرك بمعصية فلا طاعة، يعني لا تسمع له ولا تطع في المعصية. ثم يبين له أنه لربما حمل هذا الإمام فيما يأمر به من السمع والطاعة أن يعرض هذا المأمور للقتل إن لم يستجب. فهنا قال له عمر فلا تخرج عن الجماعة حتى مع إرادة القتل لا تنقل دمي دون دينه، يعني انظروا أمره بالسمع والطاعة عند الظلم في الماء، وأمره بأن لا يطع عندما يحصل الأمر بمعصية الله عز وجل، فإن أجبر على ذلك فنهاية الأمر هو أن يقتل، فعليه أن لا أن يلزم الجماعة ويقول دمي دون ديني، لا يعمل بالمعصية التي أمر بها كأن يؤمر بشرب الخمر أو بالزنا فلا يستجب. فإذا أمر بقتله فلا أيضا ينازع، وإنما ليقول كما أمر عمر أن يقول دمي دون ديني. وهذا يدل على أنه حتى لو أراد الحاكم أو الإمام قتل الرجل أنه لا يجوز عليه الخروج، لأن قتل الرجل معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة ما لم يحصل الكفر، ولا شك أن هذا ظلم من الحاكم الذي يأمر بالمعصية ويأخذ المال ويضرب، لكن استيفاء الحقوق ليس في الدنيا إنما هو يوم القيامة، وأما في الدنيا فلا مجال للمنازعة، الدنيا ليست مكان للمنازعة، وأمور الناس لا تستقيم إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمر. نعم. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سنان بن مسكين عن ابن سيرين قال كان عمر رضي الله عنه إذا استعمل رجلا كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا ما عدل فيكم، فلما استعمل حذيفة على المدائن كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سأل، قال فقدم حذيفة على حمار وكان في يده رقيب وعب، قال مالك عن طلحة سادلا إليه عن الجانب. نعم هنا في تأمير عمر رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه وأنه قدم على ذلك النصر الذي ولاه ومعه رغيف وعرق بالفتح، والعرق هنا هو العرق من التمر كما جاء في بعض الأحاديث وكما هو معروف، وهنا المعنى الذي ذكره المحقق ليس بصحيح، وإن كان من معنى العرق هو العظم الذي قد ذهب معظم اللحم، لكنه ما كان من عادتهم أنهم كانوا يحملون اللحم وإنما كانوا يحملون التمر، وهذا كما جاء في البخاري في باب الكفارات في قصة الرجل الذي واقع زوجته في رمضان في الحديث. وعرق من تمر. فينبغي حقيقة كما ذكرت في الجلسة الماضية أن ينظر في أقرب المعاني للألفاظ التي ترد في الأحاديث والأثار وتفسر بها على ما ذكرت في المنهج في الجلسة الماضية. نعم. يقول الإسناد وأخبرنا وفيع عن الثوري عن أبيه عن عكرمة قال هو ركوب الأنبياء هو ركوب الأنبياء يبدل رجليه من جانب ثم رجع إلى حديث سلم قال فقرأ عليه عهده فقال سلم شئت قال أسألك طعاما أكله وعلف الجمال هذا قال سلم قال ألا فسألت طعاما أكله وعلف الجمال هذا فأقام عنده ما شاء الله ثم كتب إليه المراجع قال فخرج فلما بلغ عمر قدومه كمل له في مكان حيث يرى قال فلما رأى على الحال الذي خرج من عنده عليها أتاه عمر فالتزمه وقال أنت أخي وأنا أخوك. نعم. هذا الأثر في زهد حذيفة رضي الله عنه وأنه عندما قدم إلى ذلك المصر وعهد إليه عمر رضي الله عنه بالسمع والطاعة فقال له سلنا لما تريد يعني من أجر على ولايته فقال إن سأله علف دابته وشيء يأكله والتزم هذا الأمر حتى أمره عمر أن يقدم إليه فقدم إلى عمر رضي الله عنه وهو على حاله فالتزمه عمر وفرح به وقال له ما قال قال أنت أخي وأنا أخوك يعني في هذا المنهج في الزهد في الدنيا وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إخوة وكلهم زهاد لكنه هذا بلغ يعني درجة أحب عمر رضي الله عنه وهذه فضيلة لحذيفة رضي الله عنه. وهنا لعله في لفظ ورد الشيخ الخطأ ثم كتب إليه عمران عمر عليكم السمع والطاعة إلا أن تؤمروا بمعصية فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم. هذا أيضا مفسر الحديث الأول أن السمع والطاعة في المعروف فعند الأمر بالمعصية لا سمع ولا طاعة في المعصية من غير منازعة في الأمور الأخرى. نعم. وقال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مبارك عن الحجر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه قاعدة أن المخلوق من ولي الأمر أو الوالد أو العالم أنه لا طاعة له في معصية الله عز وجل فلا يطاع أحد في معصية الله عز وجل وإنما يطاع الله عز وجل لكن هذا غير من غير منازع للولايات فقد يأمر الوالد بالمعصية وهذا لا يعني أن يعقل الابن أباه لكونه أمر بالمعصية وقد يأمر الوالد المعصية وهذا لا يعني أن ينازع فهذا مقيد بهذا الأمر ما أمر به من المعصية لا طاعة في هذا الأمر من غير منازعة في غيره وإلا ما استقامت الأمور لأحد لأنهما من والد ولا من حاكم إلا قد تصدر منه أخطاء فإذا قلنا أنه كلما صدر الخطأ أو الأمر بالمعصية أو الأمر بالمخالفة أن هذا يوجب ترك الحقوق لم تستقم الأمور ولا يمكن أن يؤدى حق لأحد لكن هذا مقيد فيما يأمر به خاصة. نعم. وقال وأخبرنا محمد قال أنبانا وفي عن إسرائيل عن أبي سليمة عن عطاء بن رباح سمعه منه أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كان إذا بعث سرية ولى أمرها رجلا فقال أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة وعليك بالذي بعثتك إليه بعثتك له وعليك بالذي يقربك إلى الله عز وجل فإنما عند الله خلف من الدنيا. نعم، هنا الوصى بتقوى الله عز وجل، هذا مما يوصى به الولاء ويناصح به الولاء، وهو من النصح لهم بطاعة الله عز وجل، اكتساب الأجر من الله عز وجل، وأن لا يقلدوا إلى الدنيا. نعم. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسهر والمسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان عمر رحمه الله إذا بعث عماله قال إني لم أبعثكم جبابرة إنما بعثتكم إليه لا تظلموا المسلمين فتذلوهم ولا تحرموهم فتظلموهم ولا تجمروهم فتفتوهم وأدوا نصيحة المسلمين يعني فتسكنوهم. نعم، هذه الوصية عمر رضي الله عنه لبعض الولاة في الرفق بالمسلمين، يعني أن لا يظلموا المسلمين، يقول لا تضربوا المسلمين فتذلهم ضرب والعقوبة بالضرب بغيره مما يكون فيه مذلة للمسلمين فإن هذا منهي عنه، وإنما يقول سياسة الناس بالرفق واللين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الرفق في شيء إلا ذلك، هذا واجب ولا الأمر، لكن إن خالفوا فحسابهم إلى الله عز وجل، ولا تحرموهم فتظلموهم، لا تحرموهم حقوقهم، ولا تجمروهم فتفتنوهم. قال ابن الأثير تجميرا بل في هذه اللفظة خاصة، قال معنى هذا أي لا تحبسونهم في الثغور فتفتنونهم، لا تحبسونهم في الثغور عن الرجوع إلى أهلهم فتفتنونهم، فهذه فتنة لهم ببعدهم عن أهليهم عن أزواجهم، وفتنة لهم في دينهم، فالواجب الرفق لهم أن لا يحبسوا في الثغور. فكان من هدي عمر رضي الله عنه أنه كان يطلب من الغزاة ويطلب من الأمراء أن يعيدوا الغزاة إلى أهليهم في فترة محددة يرجعون فيها إلى أزواجهم، وأدوا نصيحة المسلمين يعني العطاء، وهذا يدخل في العطاء وفي غيره، لأن من النصح المسلمين أداء العطاء لهم المادي والنصح لهم أيضا في دينهم. نعم. وقال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس قال كان جرير بن عبد الله في جيش فطلب العدو فأصاب رجلا من أصحابه السجن فذهب بعض جسده فقتله فبلغ ذلك عمر فقال يا جرير فمستمعاً ما الذي بلغني قال أدعو الله إليك يا أمير المؤمنين كان يقال لي هم عندك فأصابه الذي أصابه فقال عمر المسلم إنه من يسمع له به. هنا هذا الأثر حقيقة فيه إشكال وفي غموض في المعنى، إذا ثبت بهذا اللفظ بقوله يا جرير ومستمعا، وقد بحثت في معنى اللفظ فلم أجد ما يناسب التفسير هنا إلا أن يكون هناك تصحيح، لكن ورد في لسان العرب أن المسمع أنه يطلق على من سار في الأرض ولا يدري إلى أي طريق يسير، ويقال للأرض للرجل سار بين سمع الأرض وبصرها إذا ذهب إلى مكان لا يعرف ما يقدم عليه، فقد يكون المعنى هنا أمسمع يعني بمعنى تسير في الأرض لا تدري على ما تقدم، لأن قول جرير هنا كان يقال لي هم عندك يعني أن الجيش أنهم عندك، فأصاب الرجل ما أصابه من السجن وسقط عليه فذهب بعض جسده، يعني أنه ذهب في السجن بعض جسده فقتله. عموما المقصود من هذا هو وصية عمر رضي الله عنه الرفق للجيش، وأن لا يقدم الأمير بالجيش على ما فيه مهلكة أو ضرر لبعضه. نعم. قال وأخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد الأياني قال عمر رضي الله عنه توصي الخليفة من بعد بتقوى الله ووصيه بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم، ووصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل فيقبل مؤمنهم، وأن يعفو وأن يعفي عن مسيئه، ووصيه وأن يعفي عن مسيئه، ووصيه بأهل الأنصار خيرا فإنهم رزق الإسلام وريب العدو وجبات الأموال أن لا يؤخذ منهم إلا فضل عن رضا منه، ووصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أمواله فترد على فقرائه، ووصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهده وأن يقاتل من وراءه ولا يسلف فوق طاقته. نعم، هذه الوصايا ابن عمر رضي الله عنه إنما أوردها المؤلف هنا للتنبيه على الجانب الآخر، أنه كما أنه ينبغي السمع والطاعة لولاة الأمر ففي هذه وصية أيضا لولاة الأمر ونصيحة لهم بما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه كان يوصي خليفة بعد يوصيه بالمهاجرين وبالأنصار وبالأعراب الذين هم مادة العرب، ويأمره في الزكاة أن يأخذ من أوسط أموالهم، لا يأخذ من كرائم أموالهم وأفضلها كما هي السنة. وقبل أن ننتقل إلى جزئية أخرى أود التنبيه على بعض الضوابط السمع والطاعة لولاة الأمر، لأن هذه المسألة كثير من الناس ممن يخالفون معتقد أهل السنة ومنهج أهل السنة في هذا يظنون أن هذا المنهج يقوم على الطاعة العمياء وعلى المداهنة، فيحملهم الجهل على المخالفة. فينبغي أن يعرف المنهج أو الضوابط للسمع والطاعة. أولا نقول أن ما يأمر به الإمام أو أفعال الإمام تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بغيره وقسم يتعلق بنفسه بذاته. فما يتعلق بغيره مما يأمر به وينهى على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأمر بطاعة، أن يأمر بطاعة أو أن ينهى عن معصية، يعني يأمر بما أمر به الشرع، أو لنقل أن يأمر، يعني في عبارة أدق، أن يأمر بغير معصية، أن يأمر بغير معصية. ويدخل تحت هذا القسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأمر بما فيه طاعة لله ولرسوله وينهى عما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا داخل تحت الأمر بغير معصية. القسم الثاني الذي يدخل تحت هذا أن يأمر بمباح، يعني شيء مباح لم يأمر الشرع فيه بشيء ولم ينهى عن شيء، فيجتهد الإمام فيرى المصلحة في إلزام الناس بشيء هو مباح لهم في الشرع، فيجب عليهم الالتزام لأنه يدخل تحت القاعدة ما لم يأمر بمعصية. فهنا لم يأمر بمعصية، إنما أمر بأمر مباح اجتهد فيه. القسم الثالث أن يأمر بأمر يتعلق بمسألة اجتهادية، أن يأمر بأمر يتعلق بمسألة اجتهادية. فهذه المسألة الاجتهادية العلماء يقسمون فيها على أقسام، ونقول يعني أقل ما يقال ينقسمون إلى قسمين، منهم أن يرى أن هذا حرام ومنهم من يرى أن هذا حلال. فإذا اجتهد الإمام في هذه المسألة الاجتهادية فحمل الناس على شيء وجب عليهم أن يطيعوا له، لأنه لم يأمر بمعصية متحققة وإنما هي بمعصية عند بعض العلماء، فاجتهد العالم ووافقه طائفة من أهل العلم فكان قوله هو المقدر. واضح؟ إذن أن يأمر بغير معصية يدخل تحت ذلك الأمر بطاعة الله، أن يأمر بمباح، أن يأمر بمسألة اجتهادية. القسم الثاني أن يأمر، وهذا القسم الذي تقدم يجب أن يقع فيه، طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن يأمر بمعصية تتعلق بحق الله عز وجل، أن يأمر بمعصية تتعلق بحق الله عز وجل، كأن يأمر بالزنا أو بشرب الخمر أو بغيرها من المعاصي. فهذا يجب على الأمة تجاه الإمام ثلاثة حقوق. الحق الأول أن لا يطاع فيما أمر به من المعصية، أن لا يطاع فيما أمر به من المعصية. الواجب الثاني أن يناصح الإمام شرا في حدود الضوابط الشرعية في ترك هذا الأمر المحرم، لأن هذا من واجب الأمة عليه. الواجب الثالث أن لا ينازع في سلطانه، أن لا ينازع في سلطانه، لا يطاع في المعصية الخاصة ولا ينازع في غيرها. إذن هنا ثلاثة حقوق: أن لا يطاع في المعصية، وأن يناصح بترك هذا الأمر الذي هو معصية، وأن لا ينازع في طاعة. تأملوا هذه المواقف الثلاثة لأهل السنة من الإمام عندما أمر بمعصية، جمعت أبواب الخير، جمعت لزوم الجماعة، وجمعت الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وجمعت النصح للأمة والرفق بها، وجمعت القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه المواقف والله لا تجتمع لأحد في هذا الموقف إلا لأهل السنة، لأن المداهنون، لأن المداهنين الذين داهنوا الإمام وقالوا لا نناصح لم يحققوا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين خرجوا وأنكروا بغير حق لم يلتزموا بطاعة ولي الأمر، ولم يلتزموا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة. فتحقق أبواب الخير كلها لأهل السنة في هذا المنهج. لكن في الحق الثالث وهو مناصحة الإمام سرا، لما كان أهل العلم من أهل السنة يقومون بهذا الواجب بينه وبين الله عز وجل وبين ولاة الأمر، خفي هذا الحق العظيم على كثير من أهل البدع وعلى كثير من العامة، فظنوا أن العلماء ساكتون، ولم يؤمر العلماء إذا أنكروا أن يقولوا للعامة أنكرنا وفعلنا، وإنما هم يناصحون بينهم وبين الله عز وجل. فهم إذا حققوا هذا الأمر فهم على الحق، وقد حققوا وجمعوا كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السمع والطاعة لولاة الأمر، والنصح للأمة، وأيضا السلام له في دينه ودنياه. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يأمر الإمام بمعصية تتعلق بحقوق العباد، أن يأمر الإمام بمعصية تتعلق بحقوق العباد وبظلمه. وهذا القسم ينقسم إلى قسمين: إما أن يأمر الإمام بمعصية تتعلق بظلم للعبد المأمور، كأن يقول له أعطني مالك، أعطني مالك، ويريد أخذ مال ذلك الرجل المأمور بغير حق، فالواجب على هذا الرجل أن يعطي المال. وكذلك إذا تعلق الحق بظلم كأن يضرب أو يجلد أو يسجن، فإنه أيضا يجب عليه أن يطيع، لأنه يدفع عن دينه بماله وبنفسه. إذن هذا ما يتعلق بظلم، بالظلم المتعلق بحق الغير، أن يؤمر الرجل نفسه بهذا الأمر. القسم الثاني أن يؤمر الرجل بظلم الغير، كأن يقول الحاكم لزيد خذ مال عمر، فهذا يرجع إلى القسم الثاني، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فليس لزيد أن يأخذ مال عمر بغير وجه حق ولا يلتزم بهذا الأمر، لكن إن طلب ماله كما في القسم الأول دفع ماله، لأنه حق له، إذا تركه ودفع عن دينه بماله فهو خير له، لكن ليس له أن يأخذ حق الغير. ثم بعد ذلك يتعلق لهذا القسم الحقوق التي ذكرنا في القسم الأول، إن كان يتعلق بإيمان الشخص نفسه فإنه يلتزم ويطيع مع المناصحة وعدم الخروج على الحاكم، وإن تعلق بحق الغير فيجب ثلاثة حقوق: أنه لا سمع ولا طاعة في المعصية، وأن يناصح سرا في حدود الضوابط الشرعية، وأن لا يوجب المنازع في سلطانه. إذن هذا في القسم الأول، وهو ما يتعلق فيما يأمر به الإمام وينهى في الأمور المتعدية لغيره. القسم الثاني ما يتعلق بفعل الإمام في نفسه، يعني أفعال الإمام في نفسه، وهي تنقسم إلى قسمين: إما أن يفعل المعصية في نفسه، وإما أن يفعل الكفر، وهذا قسم. إما أن يفعل المعصية أو يفعل الكفر. فإذا فعل المعصية التي هي دون الكفر من الكبائر والصغائر، فما الذي يجب على الأمة تجاهه؟ يجب ثلاثة حقوق. الحق الأول المناصحة سرا له في هذا الأمر، المناصحة سرا له في هذا الأمر. الأمر الثاني إن دعا لهذا الشيء أو انتبث على الناس هذا الأمر بالتزام الإمام في هذا الشيء وخشي العلماء أن يخلد الإمام فيه، وجب على العلماء أن يحذروا الأمة في حدود الضوابط الشرعية، لأن الناس تبع لحكامه. فإذا رأوا الحاكم يلتزم بشيء من المخالفات، مثل ما حصل في عهد بعض الأمراء في بني أمية عندما قدموا وأخروا، عندما كانوا يؤخرون الصلوات، نبه العلماء على أن تأخير الصلاة لا يجوز من غير منازعه. إذن أن ينبه الناس على جنس هذه المخالفة من غير التعرض للحاكم، أن يبين لهم الشأن. إذا وجد الربا في المجتمع يجب أن يبين للناس أن الربا محرم. إذا وجدت المخالفة من الحاكم ينبغي أن يبين للناس أن هذه المخالفة محرمة من غير أن يشهر بأحد، لا الحاكم ولا غيره. الأمر الثالث أن لا ينازع الحاكم في هذا الأمر. وعندما نقول لا ينازع يدخل تحت هذا كل الحقوق، من إجابته إذا دعا للجهاد، إذا دعا إلى أمر من الأمور العامة التي يأمر بها، أن لا ينازع في حقه. القسم الثاني أن يفعل الكفر، هنا معصية لا توجب المنازعة ويجب النصر. القسم الثاني أن يفعل الكفر، وهنا يجب على الأمة السمع والطاعة لولي الأمر حتى تتحقق الشروط التي يجوز لهم بعدها أن ينازعوا ذلك الحاكم ويعزلوا. وهذه الشروط هي خمسة شروط. الشرط الأول أن يكفر، أن يقول الحاكم أو الإمام الكفر، أو أن يفعل الكفر. وعندما نقول يفعل الكفر هو الذي دلت الأدلة على أنه كفر، لا ما يعتقد الناس. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تقوم عليه الحجة، وأن تنتفي عنه الموانع، وأن تتحقق فيه الشروط المراعاة في تكفير المعين، فيكفر عينا بعد أن كفر كفرا مطلقا بالقول والعمل، أن يتحقق فيه الكفر المعين بأن تقوم عليه الحجة. ومما يبين هذا أن المأمون ومن تبعه من الخلفاء من بعده كالمعتصم الواثق في قول بخلق القرآن، هذا كفر بإجماع الأمة، فلما لم يخرج عليه العلماء وينازعوا؟ لأنه لم يتحقق عنده الكفر المعين للحاكم. إذن لا بد من انتفاء الموانع، موانع التكفير للشخص المعين، لأنه ليس من كفر كفرا مطلقا أو قال الكفر يكون كافرا عينا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكفروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برا. الشرط الثالث أن يكون بائحا في الأمة، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفرا بواحا. قال العلماء: معنى بواحا منتشرا في الأمة، لا يكون متسترا عليه. فإن كان متسترا عليه فإنه لا ينكر عليه، لا على الإمام ولا على غيره. من تستر بالمعصية ولم يعلم بها الناس إلا عن طريق التجسس فلا ينكر عليه، ولا يجوز التجسس، وإنما إذا ظهرت المخالفة تنكر. إذن أن يكون بائحا منتشرا في الأمة. الشرط الرابع أن يكون للمسلمين قدرة على إزالة ذلك الحاكم، أن يكون للمسلمين قدرة على إزالة ذلك الحاكم بأن يكون لهم جيش يغالب جيش الحاكم الذي تحقق فيه شروط التكفير. فإن لم يكن عندهم جيش يقاوم هذا الجيش فإنه لا يجب عليهم الخروج، بل إنه لا يجب عليهم الجهاد الكفار الأصليين إن لم يكن عندهم قوة تغالب هذا ذلك الجيش. الشرط الخامس أن لا يترتب على الخروج على الحاكم مفسدة أعظم من المفسدة الموجودة، أن لا يترتب على الخروج على الحاكم مفسدة أعظم من المفسدة الموجودة. مثال: أن يكون الحاكم قال قولا في مسألة معينة فكفر به وتحقق كفره عينا وتحقق فيه الشروع، لكنه إذا أهيل هذا الحاكم وخرج الناس عليه لربما تسلط على الناس من هو أكثر منه ومن هو أشد كفرا منه، ولربما تسلط الكفار الأصليون على المسلمين، فإنه لا يجوز في هذه الحال أن ينزع مسلم أو رجل ينتحر الإسلام ويدعي الإسلام بكونه ثبت كفره، ويكون ذلك سبب لأن يولى رجل كافر أو هو شر من هذا الرجل. فإذا هذه الشروط الخمسة لا بد من تحققها في الحاكم إذا قال بالكفر، فإن لم تتحقق هذه الشروط الخمسة فلا يجوز تجوز المنازعة، بل يجب السمع والطاعة، وهذا يدخل فيما جاء في الحديث فيما استطعنا، السمع والطاعة في المعروف فيما استطاع المسلم. فإذا كان يستطيع إقامة شرع الله عز وجل من إزالة ذلك الحاكم بحسب تلك الشروط، وإلا فهو لا يؤاخذ بغير ما يستطيع. إذا نقف عند هذه المسألة، أسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم بالخير والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.